قصص عربية. البقرة السحرية. في قديم الزمان عاش فلاحان اسمهما جاك وهاري في قرية صغيرة. كانا يمتلكان مزرعتين كبيرتين وأبقاراً عديدة، ولكنهما لم يعملا أبداً. كانا يستأجران فلاحين آخرين للعمل في المزرعتين، وكانا يعيشان في منزلين كبيرين ويرتديان أغلى الملابس، ورغم ذلك لم يكونا سعيدين. سأستأجر فلاحين أكثر لتزيد ثروتي. موافق، ونشتري ملابس حريرية، أو نجني مالا أكثر ونبني قصرا من الجواهر. أوه، يبدو مذهلا. وفي نفس القرية وعلى بعد عدة منازل عاش توماس الفلاح الفقير. كان لديه بقرة واحدة وقطعة أرض صغيرة. أهلا يا توماس، هناك رجل يبيع بقرته في القرية، هل تشتريها؟ أنا أتمنى، لكن ليس لدي مال كاف. قد أقرضك بعض المال. هذا كرم كبير منك، ولكن حتى لو اشتريتها بمالك كيف سأطعمها؟ فليس لدي ما يكفي لإطعام بقرتين معا، ولا يمكنني أن أخذ مالك كل يوم، ستضعف البقرتين. شكرا جزيلا لك يا صديقي، ولكنني راض تماما بحالي. كان توماس حكيما ومجتهدا، يذهب يوميا إلى الحقل ليعمل طوال اليوم، ثم يعود إلى منزله ويطعم بقرته. لم يطمع توماس في شيء، وكان راضيا بما لديه ويشعر بالسعادة دائما، على عكس جاك وهاري اللذان غارا من توماس. لما يشعر دائما بالسعادة؟ لا يمكن أن يكون السبب هو أرضه ولا منزله، فهما صغيران. أظن إنها البقرة. هاري، إن بقرته بالفعل أفضل من كل أبقارنا معا. أنت محق، فبقرته تحرس الحقل كله. لدي فكرة، لنشتري البقرة. وفي اليوم التالي توجه إلى توماس وطلب منه شراء بقرته. لكن ليس لدي غيرها. سندفع لك 10 عملات فضية، إنه أفضل سعر، وسيمكنك شراء أخرى، بل 2. فكرة جيدة يا توماس. ماذا تقول؟ لدي بقرة بصحة وأرعاها جيدا، كيف أبيعها لأشتري 2 ولن أتمكن من رعايتهما؟ لن أبيع بقرتي، انصرف. شعر جاك وهاري بالغضب وانصرف على الفور. من يظن نفسه؟ كيف يجرؤ على الرفض؟ نحن من أغنى الناس في هذه القرية، عليه أن يحترمنا. إنه متمسك ببقرته، سنجبره أن يبيعها لنا. أراد جاك وهاري أن يلقنا توماس درساً، فتسللا من منزلهما ليلاً واتجها إلى مزرعته، وبلا أي مراعاة لصديقهما أضرما فيها النيران. وفي الصباح استيقظ توماس وعلم بأمر الحريق، فأسرع ليجد محصوله قد دمر. أوه لا، محصولي، كيف سأعيش الآن؟ مرت الأيام ونفد كل مخزون الطعام لدى توماس، ولم يتبقى لديه شيء ليأكله هو وبقرته. مر يومان، قد أحتمل أنا، لكن البقرة لن تفعل. أنا مضطر لبيعها الآن، ومن يشتريها سوف يرعاها. كان توماس يدخر ماله في وعاء زجاجي صغير، ولم يتبقى منه الكثير، ولأنه لم يعلم متى سيعود ثانية، وضعه كله في جراب وترك القرية. وفي طريقه في الغابة أدرك توماس أن نقوده ليست بأمان في جيبه. سأربط هذا في الجرس، فإذا جاء لص لن يفكر في البقرة. ربط توماس الجراب بجرس البقرة وأكمل السير، وبعد فترة مر بقرية وقرر أن يستريح قليلاً، فترك بقرته في الظل وابتعد ليبحث عن ماء ليشرب. وبجوار البقرة كان هناك متجراً للحبوب والغلال، خرج صاحبه ليتمشى. إنه يوم ممل. رأى البقرة واقفة تحت الشجرة فاقترب منها، وما أن أدارت رأسها إليه حتى سقطت منها عملة فضية. هاي، كيف هذا؟ قرر أن يقترب ويتحقق منها، وما أن اقترب حتى سقطت عملة أخرى من رقبتها. ماذا؟ إنها بقرة سحرية. لم يلحظ التاجر جراب العملات المربوطة بالجرس، وظن إنها بقرة سحرية، وقرر أن يشتريها على الفور. ثم جاء توماس إليه. مرحبا بك، أهذه بقرتك؟ أجل، أخبرني ما الأمر. تريد بيعها لي؟ أحتاجها بشدة. أوه، بالطبع، كنت قادما للقرية حتى أبيعها. ماذا؟ يبدو أنه لا يعلم أنها سحرية. أوه، أنا محظوظ اليوم. حسناً، سأدفع لك 500 عملة فضية، اتفقنا؟ تفاجأ توماس وقبل العرض دون إضاعة للوقت، وأخذ النقود وانصرف على الفور، ونسى أمر جراب النقود المربوط بجرس البقرة، واتجه إلى منزله سعيداً. وما أن وصل حتى وجد جاك وهاري ينتظرانه عند الباب، وقد ظن أن توماس سيعود حزيناً، لكنهما وجد ابتسامة كبيرة على وجهه. يا توماس، أنت تبدو سعيداً. بالفعل، فقد بعت بقرتي للتو 500 عملة فضية. 500 عملة؟ 500 عملة؟ أجل، وسأشتري أرضاً أكبر، وسأزرع محاصيل وأبيعها، سأشتري أبقاراً أيضاً، وسيمكنني رعايتها الآن. بقرتي جلبت لي الحظ، والآن أنا متعب. أراكما قريباً، سلام. ومن جهة أخرى وجد التاجر جراب النقود المربوطة بالجرس، وأدرك أنها ليست بقرة سحرية، ولكن لم يكن هناك شيء ليفعله. فشلت محاولات جاك وهاري في رؤية توماس تعيساً، وبالرغم من أنهما أغنى منه شعر بالفقر والدونية. أما توماس فلم يكن سعيداً هكذا من قبل. شعر جاك وهاري بالخيبة وانصرف على الفور. اشترى توماس أبقاراً عديدة وقطعة أرض كبيرة، ولم يتوقف أبداً عن العمل، فزرع المحاصيل والغلال وباعها في السوق، وبسبب عمله الجاد أصبح أغنى فلاح في قريته.